أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من هنرنم وهنرنم. ورب يدينا النهاردة يوم جميل جديد مجيد نترنم فيه لشخص وكل زمن العمر، ونفضل في كل حياتنا وكل أيامنا ونقول هنرنم، لأن لينا إله عظيم يستحق يترنم له العمر والقلب والكيان والوجدان بكل الحياة. النهاردة هنحكي في موضوع أنا عارف أنه صعب، وحتى التعليقات بتاعت حضراتكم اللي جات على الإيميلات واللي جات على الفيسبوك بتقول أنه الموضوع وفي تساؤل، وفي ناس ابتدوا يختلفوا مع بعض من قبل ما نبتدي، من قبل ما نقول أي حاجة ابتدوا ناس يحطوا كلام ويتسألوا تساؤلات. أنا مصدق النهاردة قوي إن موضوع النهاردة هيفرق مع ناس كتير. بس قبل ما أخش في الموضوع أنا عندي حاجتين لازم أقولهم. أولاً أنا عايز أرحب بحبايب قلبي وشركاء خدمتي رفيق وأشرف، وربنا يباركنا. إحنا فعلاً محتاجين جداً إنه تصلوا لأجلنا، مش عشان نبسطكم في حلقات جميلة تنبسطوا فيها، لكن احنا بنتشارك وبنصلي عشان نوصل لحضراتكم كمشاهدين في شركة خدمة نوصل فيها الرب يسوع لكل قلب وكل بيت وكل واحد في حضراتكم محتاج. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا عايز اشكركم جدا جدا جدا جدا جدا، عايز اشكركم جدا على ردود الافعال الجميله اللي كانت عن لحلقه الاطفال اللي فاتت. مش قادر اقول لكم قد ايه يعني اسعدتونا احنا حتى هنا ككروف سات 7 وكرو هنرنم. يعني الحلقه انا شخصيا ما كنتش متوقع ردود الافعال من الاولاد بالشكل ده. يعني لحد من يومين ثلاثة في ناس مقابليني في الشارع بيقولولي عن حلقة الأطفال. عشان كده أنا حابب من قلبي أشكركم وأقول لكم أنتوا شجعتونا وخلتونا نفكر في حاجات تاني كتير. وحاضر هنلبي كل طلبات الترانيم وكل الاقتراحات اللي تقدمت لينا لمجد المسيح هنقدمها، لأن الأطفال بالنسبة لنا مش حاجة على جنب في وسط الناس. أنا واحد من الناس اللي بقول اليوم اللي هنهتم فيه بأطفال فاهمين أمور الله كويس، احنا هنعرف نوصل لكنيسة مؤسسة على أروع أساس ممكن. عايز أشكر كمان إخواتنا اللي معايا في البرنامج، أخويا ماهر فايز وأخويا هاني روماني، عايز أشكرهم شكر قلبي خاص، واخونا فلي بويسا. هاني الحقيقة ربنا يباركه، وصل لمرحلة يعني معرفش تفوق على نفسه مع الضيوف اللي هو بيدعيهم، ربنا يباركه. وانا بشكر الله جدا لاجل البرنامج ككل. ماهر ربنا يحافظ عليه ويباركه، والحلقة اللي فاتت ما قدرش يطلع وهو بيبعت لحضراتكم يعني اعتذاره، لكن بكل محبة هو كان فعلا مش قادر المرة اللي فاتت يطلع على الهوى، وهو النهاردة كويس نشكر الله، وكمان ربنا اداله قوة وسافر يسجل برا. ربنا يحفظه ويجيبه بالسلامة، واحنا محضرين لكم مفاجأة الأيام اللي جاية دي مش هعرف أقول عنها دلوقتي، دي مقدمة طويلة. أما بعد نرجع لكلام النهاردة وحلقتنا بعنوان أنا لا أنسى يقول الرب. يا رب هو فيرب فعل النسيان ده مش موجود عندك؟ الحقيقة لا، مش موجود عندي. لو في ناس من اللي ما بينفعوش ينسوا انا مش ممكن انسى. وقال الكلام الجميل ده في آية في سفر اشعياء النبي اصحاح 49، قال كده بمنتهى الوضوح: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ فلا ترحم ابن بطنها. شايف التعبير؟ ممكن يجي وقت يحصل الكلام ده. حصل في ملوك الثاني اصحاح 6 على ما اذكر، لو عندكم بعد البرنامج امكانية تقروا الكلام ده. في ملوك الثاني اصحاح 6 ايام المجاعة الرهيبة اللي كان حتى فيها، يعني سوري بس ده تعبير الكتاب، كان رأس الحمار كان ليها تمن، زبل الحمام كان ليه تمن من كتر المجاعة، حاجة كانت فظيعة جدا. فاتفقوا أمين، اتفقوا واحدة فيهم هياكلوا ابنها في يوم وبعدين ياكلوا ابن التانية في تاني يوم. والشيء الغريب جدا جدا انه كالوا ابن الاولانية، بيقول تعبير يعني صعب جدا في الكتاب، سلقنا ابني واكلناه، قالت الام اللي عملت كده في ابنها، تقول سلقنا ابني واكلناه من المجاعة، ربنا يرحمنا يعني. حتى صرخت للملك وبتقول له الحق يا ملك، خلص يا ملك. قال لها منين؟ شق هدومه من كتر ما كانش عنده خلاص، واصله باطل الخلاص من عند الانسان. بقول الكلام ده لكل منطقتنا العربية، باطل الخلاص من الانسان، ووعوا تستنوا خلاص من البشر، ولا تقولوا يعني لو حصل كذا احنا هنبقى احسن ناس في الدنيا. خدوا مني الكلام وانا يعني بقوله من قلب يعني ساجد وخاشع للرب جدا بكل معنى الكلمة. ملناش غير الرب، وحنفضل بنرتجي الرب حتى لو الظواهر بتقول لنا حاجة تاني، والناس والأفكار والخبراء بيقولوا حاجات تانية، هنفضل نستنى الرب. نرجع لموضوعنا. جت الأم التانية اللي أصولا عليها الدور إنها يأكلوا ابنها، ما قدرتش. فالحقيقة جت يعني شالت ابنها عن الأم الأولانية دي اللي كلوا ابنها، وفرحت الأم دي اللي كلوا ابنها طلعت على الملك وصرخت له، قالت له خلص يا ملك. فقال لها منين يا حسرة؟ من البيدر ولا من المعصرة؟ لا في غلة ولا في زيتون ولا في حاجة خالص. الشيء اللي لازم نبقى عارفينه وإحنا متأكدين منه جدا، إنه ينفع قلب الإنسان يقسى لكل الدرجة دي؟ وفي أمثلة شعبية يعني أنا ما بحبهاش، ابتداء من جيت طوفان حط ابنك تحت رجليك، أنا الأمثلة دي بكرهها لأنها يعني للأسف ما بتشتغلش لتحسين حال الإنسان، لكن للأسف بتزيد قساوة وعدم رضا وعدم يعني تقرب للرب. دول ينفعوا ينسوا؟ الأمهات الحمائم دول ينفعوا ينسوا؟ أيوة، حتى هؤلاء ينسين، الكتاب بيقول كده بلسان الرب نفسه، أما أنا فلا أنسى بيقول الرب. عايز أشجعنا تمام وإحنا بنفكر في ربنا صح. ربنا أكبر من الزمن، ربنا من قبل ما الزمن يعد بداية كان هو موجود، هو أكبر من الزمن، عشان كده هو عارف كويس جدا بيعمل إيه إزاي وإمتى. ربنا الإله العظيم ده النهاردة أنا هتكلم عنه وحرنم عنه، وفرحان جدا جدا أنا حرنم عنه. وصلتنا شوية مسجات وشوية رسائل عجيبة شوية، بس أنا يعني معجب بالناس اللي فكروا، معجب بالناس اللي بعتوا SMS، معجب جدا بأختنا اللي آخر رقم تليفون عندها 83، اللي بتقول أنا تعبانة جدا ونفسي أعرف عن الرب يسوع أكتر، ونفسي أعرف يعني أنا جديدة على البرامج المسيحية ونفسي أعرف عنه وأعرف عن قدرته وعن عظمته وإزاي هو يكون ابن الله. الحقيقة أنا مستمتع جدا جدا بالمسج اللي انت بعتيها لو سمعاني. أختنا اللي بعتت من هولندا كمان، ونفسها تكون بتنضم لجماعة مؤمنين ولكنيسة في هولندا، هنبعتلك إيميل بأنه في ناس في هولندا حلوين وكنيسة جميلة جدا جدا من العرب الحلوين اللي بيحبوا الرب، وهتلاقي وسطهم نفسك وهتلاقي يعني كأنهم عيلتك بالظبط. هعمل كده والرب يباركك. قبل ما أخش في الأسئلة والحاجات دي. عايز بس أوصل لحضراتكم حاجة عن ربنا في الموضوع ده. ربنا مش بس ما بينساش، ربنا عارف وحاسس وحاسب كل أنة قلب. يعني في مزمور 34 يقول هذا المسكين صرخ والرب استمعه. تخيل، أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده وبقوله كتير ومتسجل لي كتير على الحاجات اللي موجودة، أنا قلت الكلام ده وحفضل أقوله. أصغر أنة قلب ربنا سمعك فيها وسمعك فيها، أصغر تنهيدة هو سمعها، هذا المسكين صرخ والرب استمعه. الناس ما بتبصش للمسكين، دايما الناس عينيها على القوي ونفسها تبقى زي القوي ويمكن بتشوف فيه يعني حاجة عظيمة جدا، لكن المسكين ربنا شايفه وعارفه، عشان كده ما بينساهوش وعشان كده مخلي باله منه. هبتدي بالترنيم وحندخل في الموضوع الجميل بتاعنا وهنحكي حكايات جميلة قوي. أول ترنيمة حرنمها مع حضراتكم ترنيمة بتتكلم عن ربنا العظيم ده اللي مخلي باله من الواحد فينا، زي ما بيقول مزمور 139 بيقول إن ربنا عارف الواحد فينا من البطن، عارفه لأن هو اللي كونه، هو اللي عمله، هو اللي نسجه، هو اللي كونه على بعضه من أوله لآخره ورصه جنب بعض ورقم عظامه جنب بعض وعمل منه هذا الإنسان. كاتب الترنيمة اللي جاية دي كاتبها أخونا ماهر فايز، بتقول ما فارقنيش، هو رنمها في البرنامج ده، وطبعا يعني مفيش أحلى من كده لأن هو اللي كاتبها وهو اللي رنمها، لكن أنا محتاجها جدا في الموضوع بتاعنا النهاردة. بتقول ما فارقنيش إحسانك ده، ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. اخترت الترنيمة دي عشان فيها عدد بيقول له مرة تعبد، مرة اتشدد، مرة تسند وأنا وياك، والمرات التانية مبعد، حتى لما أبعد أرجع والقاك ما نسيتنيش. ربنا مش بينسى، ربنا مخلي باله، ربنا عارف، ربنا حاسس، ربنا حاسب كل تنهيدة، كل تفكيرة في حياتنا. ما تخافش، اتشجع النهاردة انك تشوف من ايد الرب النهاردة امر جديد، وثق وصدق انه مش نسيك وانه مش هيسيبك. اتشجع النهاردة حتى لو نفسيتك موجوعة زي ما واحدة كتبلنا هنا نفسيتها متأزمة قوي من ربنا اللي ممكن يكون بينسى وحاسة بشيء من الظلم ربما، اشجعك يا اختي تسمع الكلمات دي حتى لو انتي ما عرفتيش الكلام ده قبل كده. ما فارقنيش إحسانك ده، ما فارقنيش. ما فارقنيش أبداً أبداً إحسانك ده، ما فارقنيش وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتني. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده، ما فارقنيش وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. مرة تعبد، مرة تسند، مرة تشدد وأنا وياك، والمرات التانية ما بعد أرجع والقاك ما نسيتنيش. مرة تعبد، مرة تسند، مرة تشدد وأنا وياك، والمرات التانية ما بعد أرجع والقاك ما نسيتنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده، ما فارقنيش، ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده، ما فارقنيش وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. وما بلاقي النفس انهارت تحت رحايب شك وضيق، وانه مهارب مني اطالب وجهك واصرخ ما تسيبنيش. واما بلاقي النفس انهارت تحت رحاية شك وضيق، وانه مهارب مني بطالب وجهك واصرخ ما تسيبنيش. ما فريقيش ابدا ابدا احسانا ده ما فريقيش، ما فريقيش ابدا ابدا احسانا ده ما فريقيش. وانا لسه في رحم الام رحمه شالتني وما سابتنيش. واما تحارب وانا في القارب بالموجة والريح والخوف، وابقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش. واما تحارب وانا في القارب بالموجة والريح والخوف، وابقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش. ما فارقنيش ابدا ابدا احسان ده ما فارقنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش. وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتني، دوت قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح. وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهي، دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح. وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش. ما فارقنيش ابدا ابدا احسان ده ما فارقنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش. وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش. وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتني. اللي فات سلمناهولك واللي جاي بنديهولك، انت امين ما تنسى وعدك تجاوب اللي بندهولك. اللي فات سلمناهولك واللي جاي بنديهولك، انت امين ما بتنسى وعدك تجاوب اللي بندهولك. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار وقينا، انت يا ربي يسوع. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار ومينا، انت يا ربي يسوع. معلش معلش الترنيمة الجميلة بتاعت ما فارقنيش كملتها بالعدد الجميل اللي بيقول انت امين ما بتنسى وعدك، انت امين ما بتنسى وعدك تجاوب اللي بيندهولك. عارفين في آية جميلة بتقول كده، ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، هل يتكلم ولا يفي. ليس الله انسان، الكلام ده يخلي واحد زي حالاتي على قده في كل حاجة يطمئن ان لي اله عظيم بهذا القدر، ما بينساهوش، مش عمله في الأرض ورماه وقال له يعني خلاص بقى اسعى زي ما ناس كتير. وبالمناسبة بتاعت اسعى يا عبد ونعينك دي مش موجودة في الكتاب المقدس، عشان بس نبقى عارفين احنا بنتكلم في حاجات مهمة جدا من مبدأ اسعى يا عبد ونعينك والاختصار عبادة ولا يبات مديون لأحد. النوع ده كل ده مش آيات، ده دي مجرد أفكار عند الناس. ربي ابنك بقضيب من حديد، الحاجات دي ناخد لها حلقة في مرة، لأن الكلام ده مش موجود في الكتاب. الناس شاع عندها مثل هذه الأقوال وابتدت تقولها، وزي ما ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا عينك. ربنا أوجدنا في الحياة كل واحد حسب الآية الجميلة اللي بتقول مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عارف معنى الكلام ده إيه؟ لما أوجدنا في الحياة أوجد كل واحد فينا أوجد معاه وليه شغله وتواجده ومكانه وحدود مسكنه. ما بقاش مبالغ لو قلت لك عارف بدقة شديدة الواحد فينا بيعمل إيه. الواحد لما رجله بتنزل على الأرض ربما بتسيب مكان، بتسيب أثر، لكن تخيل من كتر اهتمامه وإنه مش ناسي، مش بس لا يهملنا ولا يتركنا، ده هو مخلي باله كويس قوي، عارف الرجل هتنزل فين قبل ما تنزل. تقولي جايب الكلام ده منين؟ سهلة. عارف لما قال القديس بطرس العظيم في وقت ما هاجت البحار البحر والأمواج والدنيا الصعبة، وقال له إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك، قال له تعالى يا بطرس ماشيا على الماء. رجله هي بتنزل على المية، المنطق والعلم والطبيعة والاقتناع يقول إنها مش هتشيله، بس الرب اللي عارف الرجل هتنزل فين عارف كويس جدا إزاي يشيله ومشي فعلا. ده مش موضوعنا. أشجعك قوي النهاردة تعيد من أول وجديد حساباتك حتى وانت بتتكلم عن ربنا. اوعى في مرة تيجي تقول عنه كلام صعب، كلام شكوى. أحيان كتير بنشتكي ربنا للناس من غير ما ناخد بالنا. أحيانا بتوصل بينا الحالة المايلة ان احنا يعني زي الصورة اللي انتوا شايفينها دي، احيانا بتوصل بينا الحالة المايلة ان احنا بنشتكي ربنا للناس. اصدقوا الكلام ده من قلبي. يعني في بيت شعر بيقول الكلام ده، بيقول لا تشكو لغير ربك شدة فهو العليم وغيره لا يعلم، فإذا شكوت إلى العبيد فكأنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. تتخيل ده؟ وانت بتحكي عن ربنا بكلام سلبي انت بتشتكي ربنا للناس، وهو ما قصرش وهو ما انساش. عندي ترانيم كتير بتقول الكلام ده، في ترانيم مطلوبة مني، بس انا عشان حبايب قلبي الاطفال الحلوين هرنم ترنيمتين ورا بعض مدارس احد. في تليفون من لندن، طيب اخد التليفون من لندن عشان ما يستناش وبعدين نرنم للاطفال الحلوين حبايب قلبي. نهال اتفضلي من لندن. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ربنا يباركك يا اخ ناصف. انا الصوت بعيد جدا بس اتمنى ان يكون صوتي واضح. ما هو من لندن بقى، من هنا لحد لندن طبعا الصوت اكيد هيبقى بعيد شويتين. احنا بنتبارك بيك وبنتبارك بكل البرامج، وانا حابه اقول حاجه قبل المداخله، حابه اسم برنامجكم اللي هو هنرنم. امين. بحس كل ما بشوف العنوان كده هنرنم بحس انه في تحدي لإبليس ولكل قوى الشر الروحية. نحن هنرنم سواء في الظروف الحلوة في الظروف الوحشة، هنرنم في كل حالاتنا هنرنم برضو. فدي حتى بس لأجل ربنا يبارك اللي اختار اسم البرنامج. ربنا يخليك. وإن شاء الله دايما كلنا نرنم. تفضل. أما بخصوص البرنامج النهاردة بتاع أنه الله لا ينسى، هو فعلا زي ما حضرتك تقدمت وقلت لا ينسى أبدا مواعيده ولا ينقض عهده ولا يغير مخارج من شفتاته. حقيقي. بس أنا عندي حتة صغيرة خالص، أنه عنده بشرة حلوة لكل الناس، أنه عنده بحر اسمه بحر النسيان. إذا كان بدي ينسى ده ده وعودي، لكن هو بينسى خطايانا وبيضحى في بحر اسمه بحر النسيان زي ما اتعلمنا، وبيكتب كمان. هنقول الكلام ده اكيد ممنوع الصيد مره اخرى. بالمناسبه بحر النسيان، بالمناسبه أيوة؟ بحر النسيان ده مش موجود، ده يعني مفيش في الكتاب عباره بتقول بحر النسيان، هو بيقول في اعماق البحر، بس الناس يعني اقترحوا على تسميته بحر النسيان. انا فعلا يعني ده في اعتباراتنا في الكلام ان احنا هنقول ان ربنا ينفع، ربنا ينفع ينسى، بس ينسى خطايانا. اشكرك جدا جدا على مداخلتك الجميله، وربنا يبارككم ويكافئكم. في تليفونات تانية؟ طب انا عايزين نرنم قبل، طب ناخد تليفون تاني عشان ما حدش يزعل. الو الو ايوه مساء الخير يا اخ ناصر. مساء النور، اهلا وسهلا. انا ملاك ميخائيل من اسكندريه. ملاك ميخائيل، ده حاجه جميله خالص. رئيس الملائكه. ربنا واشكرك على البرنامج الجميل اللي حضرتك بتقدمه لنا. تعيش يا حبيبي، كتر خيرك. وبعدين يعني احنا كلنا كمؤمنين بنؤمن ان الله لا ينسى ابدا. ده صحيح. لكن بينسى حاجه واحده بس، هي خطايانا. ده صحيح. الكلام حقيقي طبعا. حتى ان الله قال ان ناسية الام رضاها، انا لا انسى. لا انساكم. امين. نشكر ربنا ان هو فاكرنا على طول وبيحافظ أكيد. علينا ويرعانا. شكرا يا اخونا ملاك. انا مراقب جميل زيك وبرنامج على البرنامج. العفو يا حبيبي، كتر خيرك. اذكرونا في صلواتكم، احنا نفسنا الناس كلها تتشجع وتفكر في التفكير ده حقيقي قدام ربنا. يا ناس ربنا مش ناسي، حتى لو الظروف ازدادت سوءا وسوادا على كل المقاييس، ربنا مش بينسى. هنرنم ترنيمه بتقول ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا. طب ناخد تليفون ثالث وبعد كده هنرنم وبعدين نبقى ناخد تليفونات. دكتور اسحاق من قنا، اتفضل. مساء الخير اخ ناصر. مساء النور، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. الله يخليك، بجد انا فرحان جدا بكلم حضرتك النهارده. اهلا وسهلا بيك. بشجع قوي بمواضيع حضرتك الجميله. يحفظك الرب. الله يخليك، ربنا يبارك في خدمتكم ويبارك في قناه التلفزيون والبرنامج. هنرنم وبتعب حضرتك، يعطيكم كل خير. تعيش يا محبوب. انا بس كنت عايز اضيف نقطه صغيره. اتفضل. هو احنا احيانا من الضغوط ومن الضعفات اللي موجوده علينا بنتخيل ان ربنا بيكون ناسينا، تحس لكن هو كل وقت بيكون فاكرنا وقلبه معانا وحنين علينا قوي طول الوقت. حاشا لي يا حبيبي انه ينسى. صحيح. حتى في وقت الضعف، حتى لما كنا خايفين نمسك في ربنا اكتر وما نسيبوش، لان ما فيش حد تاني غير نمسك في ربنا. ملناش غير الرب فعلا. شكرا شكرا يا دكتور اسحاق، والرب يكافئك ويباركك. تعالوا نرنم كلام بيقول الكلام اللي سمعناه ده، وعايز اشجعنا قوي. لو في واحد فينا محبط قوي، تعبان قوي، فشلان، يعني في حد قابلني اليومين اللي فاتوا دول، فكان عندنا حفله في اسوان، حد قابلني قال لي كده، قال لي الكلام اللي انت بتقوله عن ربنا ده كلام جميل، بس انا عايز نفسي احس بيه انا. حبيبي مد ايدك وخد، صدق الرب النهاردة وخد لنفسك منه. احنا مش بنبيع وهم، احنا مش بنعمل تأثيرات نفسية على الناس عشان خاطر تقبل ربنا. وعوده وكلامه وشخصه واختبارات المؤمنين، واختبارات المؤمنين بتقول انه لسه لحد النهاردة لسه بيوعد ويوافي، يدي حلاوة من الجافي، ويشق بحور ظروفي ويضمن لي الوصول. هرنم ترنيمة أطفال بتقول لا يمكن لا يمكن ينسانا فدينا، قلبنا مطمن والفرح ملينا. فيها حتة جميلة قوي الترنيمة دي بتقول ومفيش بالمرة شيء يفصلنا منه أو عنه، ولا تقع شعرة واحدة غير بإذنه. عارف هقولك حاجة ببساطة شديدة جدا، فكر فيها وتأكد منها. اللي مخلي باله من حاجة تكاد تكون يعني مش مهمة قوي زي شعراية الرأس، اللي مخلي باله النهاردة من أصغر وأدق أمور حياتنا توصل القصة لحد شعراية الرأس، هو مخلي باله منها؟ أيوة. ده يبقى نسينا ولا مفكر فينا على أروع مستوى ممكن. أشجعك من كل قلبي تقول ربنا النهاردة معايا. ولو في ولاد قاعدين، في حد قال لي قبل ما نبتدي على طول على الهوا، قالوا لنا كده احنا عايزين هنرنم اطفال على طول. لا مش هينفع نعمل كده، بس انا مبسوط قوي، مبسوط قوي انه ان احنا فعلا هنرنم حتى في وسط ترانيم الكبار ترانيم اطفال. انا عايز لو في ولاد معانا يرنموا ويوروا الكبار ازاي هنرنم، يوريهم ازاي الفرح بالرب يسوع والامجاد والكلام الجميل ده لا يمكن انسانة فاديا. لا يمكن لا يمكن ينسانا فادينا، قلبنا مطمن والفرح مالينا. لا يمكن لا يمكن ينسانا فادينا، قلبنا مطمن والفرح مالينا. ربنا حارسنا ماسكنا بيده، حتى شعر راسنا كله هو عدو. ربنا حارسنا ماسكنا بيده، حتى شعر راسنا وعد. لا يمكن لا يمكن انسانا فادينا، قلبنا مطمن والفرح مال. لا يمكن لا يمكن انسانا فادينا، قلبنا مطمن والفرح مال. مفيش بالمرة شيء يفصلنا عنه، ولا تقع شعرة واحدة غير بإذنه. ومفيش بالمرة شيء يفصلنا عنه، ولا تقع شعرة واحدة غير بإذنه. لا يمكن لا يمكن إنسانة فادينا، قلبنا مطمن والفرح مالينا. لا يمكن لا يمكن إنسانة أشجعك قوي النهاردة تسمع من ربنا الكلام ده لنفسك. أشجعك قوي. هنرنم تنمية أطفال تاني، هنرنم متخافوش، خليكم معانا صغيرين. أيوة أيوة تمام. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. ليه أنت قلقان قوي؟ ليه تعبان قوي من جواك؟ في آية أتمنى تكون موجودة معانا على التكست، بتقول في إنجيل لوقا صح 12، قالها الرب يسوع نفسه، قال كده: أليست 5 عصافير تباع بفلسين؟ يعني لو في عصفورين بيباعوا بفلس، 5 عصافير بفلسين، واحد فيهم بونس، واحد فيهم زيادة، واحد فيهم على البيعة، واحد فيهم يكاد يكون ملوش تمن. الحق الحق أقول لكم، بيقول الرب يسوع، واحد منها حتى اللي على البيعة لا ينسى من قبل الله. واحد منها ما يتنسيش قدام الله. وإحنا أفضل من عصافير كثيرة. أشجعك قوي يا وانت بتسمع الترنيمة اللي جاية، يمكن في ترنيمة قديمة جت على بالنا دلوقتي بتقول عن العصفور ده، بس احنا ممكن ناخد الله الذي لنا وبعدين نقول ان انثى من ام الحنون. كتير ترانيم كتير بتقول الله الذي لنا دي. يلا بينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عينه علينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عينه علينا. يلا قولوا معايا: ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. معنا وسط رحمنا يبهدنا قلبنا وفي ضيقنا يسد كل عجزنا معنا وسط رحبنا يمهد قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عجزنا. يلا قولوا معنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. نرفع رؤوسنا أمام عدونا لا نهاب الخصم كلا فمن علينا. نرفع رؤوسنا أمام عدونا لا نهاب الخصم كلا فمن علينا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدمنا. ولتشتو قلوبنا بابتهاج في هنا لا نخاف ظل الموت فالله معنا. ولتشتو قلوبنا بابتهاج في هنا لا نخاف ظل الموت فالله معنا. قولوا معايا. ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق في الحياة يتقدم. عصفور دور إن سقط ينسى من الناس فقط، يسوع لا ينساه قط، فكيف ينساني؟ عايزك تفكر بالطريقة المنطقية دي. عايزك تفكر إذا كان العصفور اللي هو ما جاش عشان ولا فداه ولا دفع الدم لأجله ولا اقتناه يعني بالفدية الكريمة التي افتدينا بها، ازاي يكون بيعتني بي وما يعتنيش بي؟ عايز اشجع كل نفسية متعبة. انا هرد على اختنا اللي كتبت الكلام بكلمة واحدة بسيطة خالص، انا مش هقول اسمها عشان ما تنزعجش. ربنا مش ممكن يكون ظالم يا اختي، مستحيل يكون ظالم. ده هو إن كان في عدل على الأرض في يوم يكون فيه ومنه. وعايز أقولك على معلومة تانية مهمة جدا، إذا كان هذا الإله العظيم يظلم فلن يوجد من يصنع عدل في الإنسان. هتقولي لي زي ما نوهتي كده، ليه في فقراء وليه في تعبانين وليه في مرضى؟ الحقيقة الإنسان اللي عمل كده في نفسه، لكن في ترتيبه وفي عظمته لما بيسمح بحاجة هو عارف هو بيعمل ايه، لانه عارف ان الانسان ده هيعرف يحتمل ده، ولازم يكون هو ليه كل المجد بيعرف يرتب الامور بالشكل اللي هو شايفها. احنا هنرضى وهنهدى، مش مجرد ان احنا مسيرين زي ما ممكن حد فيكم يفكر، لكن تعالوا نصدق ربنا ونرضى له باللي بيعمله في حياتنا. يعني انا مصدق قوي قوي، انا مصدق قوي قوي ان الرب اللي بيسمعك الكلام ده وسمح انك تقعد قدام الشاشة دلوقتي او قدام الكمبيوتر دلوقتي عشان تسمع هذا الكلام، بيوصل لك محبة منقطعة النظير، هنتكلم عنها اكتر. بعتيني قولوا لي اشرح كلمة دور، عصفوري دور ان سقط، دور جمع دار. العصافير، العصافير اللي في الغابة ربما او في الـ في الـ طليقة في الحياة كلها، في مثلا في الغابات، إما لقيتش أكل هنا تلاقي أكل هنا تلاقي أكل هنا، لكن غالبا عصفور المدينة أو عصفور البيت، عصافير البيوت أو اللي موجودة في المدينة، مش البيوت اللي هم حاطينها في قفاص، لا أتكلم على العصفور اللي على شجرة في المدينة ربما ما يلاقيلوش حد يسأل فيه، ده بالعكس إن وقع وسقط ممكن يداس بالأقدام. لكن كاتب الترنيمة بيقول عصفور دور إن سقط ينسى من الناس فقط، يسوع لا ينساه قط، فكيف ينساني. أشجعكم أوي، ترنيمة دي قديمة أوي، ترنيمة قديمة، يعني ممكن أقول لكم قد إيه قديمة، يعني لما أنا كنت صغير كانت الترنيمة دي قديمة، تقدروا تعرفوا قد إيه الترنيمة قديمة. بس كاتبها الحقيقة أبدع، بيقول من أجلي الزهرة اقتنى، كذاك بالطير اعتنى، أفضل منهما أنا فكيف ينساني. إن أنسى من أم حنون، أحضان ربي لي تصون، أعز خلقه البنون فكيف ينساني. يلا بينا من الأول. إن أنسى من أمي الحنون، أحضن ربي لي تصون، أعز خلقه البنون فكيف ينساني. فكيف ينساني ربي لا ينساني، إن نسيت أم رضيع ربي لا ينساني. من أم ولد يبقى له الرب سند، محصي لشعري بالعدد فكيف ينساني. فكيف ينساني ربي لا ينساني، إن نسيت أم رضيع ربي لا ينساني. فقط ينسى من الناس فقط، يسوع لا ينساه قط، فكيف ينساني. فكيف ينساني ربي لا ينساني، إن نسيت أم رضيع ربي لا ينساني. من أجلي الزهرة اقتنى، كذاك بالطير اعتنى، أفضل منهما أنا فكيف ينساني. فكيف ينساني ربي لا ينساني، إن نسيت أم رضيع ربي لا ينساني. ترنيمة اللي جاية ترنيمة مدارس أحد، وهحطها في الآخر مع ترنيمة تاني مش مدارس أحد، مدارس جمعة مثلا، مش عارف. ده على طول يعني كويس. معنا حد عايز يتكلم في مدارس الأحد. أيوة تليفون. أيوة ألو، ازيك يا أنكل ناصف؟ ازيك يا عين أنكل ناصف من جوه، عامل ايه؟ أنا بخير كويس بخير. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ رشاد. رشاد اهلا بيك يا رشاد. عامل ايه يا انكل ناصر؟ انا كويس يا حبيبي بخير. انت عندك كام سنه يا رشاد؟ انا عندي 12 سنه. 12 سنه؟ اه ده انت خلاص اهو داخل في الرجوله يعني. تمام. انا معجب بالبرنامج بتاعك قوي يا انكل. ربنا يخليك يا حبيبي. بتصلي يا رشاد؟ انا ممكن اسالك سؤال؟ اه اسالني يا حبيبي اتفضل. هل الصلاه تغير مشيئه الله؟ هل الصلاه تغير مشيئه الله؟ طيب. ايوه. بس ده سؤالك؟ ايوه. حاضر. اقعد معانا واسمع. طبعا انا عارف كويس جدا يمكن ده ما يكونش من تفكيرك شخصيا، لكن انا حابب برضو انك اتصلت وسألت. ربنا في عنده ثوابت بيحركها زي الشمس والارض والبحر. يعني من ضمن الحاجات الجميلة في السفر اشعياء النبي على ما اذكر اصحاح 40 بيقول ان هو لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة مفيش واحد في الكواكب دي بيفقد، يعني ما عندوش حاجة بتضيع من ايديه. بيتحرك في مشيئته الصالحة للإنسان وللكون كله اللي هو خلقه، بيتحرك في مشيئته الصالحة عشان يعمل خير الإنسان، لكن ساب للإنسان حتة كده اسمها الحرية عشان يخليه يختاره ويختار الحياة ويختار شخصه مش يختار الشر، زي ما عمل لآدم وحواء قال لهم من كل الشجر الجنة تأكله بس دي لأ، وحط وصية وقال في الوصية بتاعته اللي بيعمل الخطية هو عبد الخطية لأن أجرة الخطية موت. فهو عايزنا نعيش في ملء مشيئته أو في مشيئته الصالحة، عايزنا نعيش زي ما هو قال لنا، عايزنا نعيش نرضى باللي هو عامله لأن هو عامل لنا الخير والصلاح. لكن لما نيجي نقف في مفترق الطرق، لما نيجي نقف في حتة فيها اختيار، المساحة دي بيبقى سايبها لنا احنا عشان يشوفنا هنعمل ايه. يعني يوسف مثلا اتحط في اختيار، ولما اختار، لما اختار اللي يوافق ربنا، لما قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، لما اختار اللي يوافق ربنا، ربنا كمل معاه خطته وكمل معاه مسرة مشيئته لحد ما جعله الرجل الثاني في مصر وانقذ الارض كلها وانقذ العالم كله من مجاعة اكيدة. لما بنيجي نتحط في اختيار يا رشاد، يا كل شعب الرب اللي بتسمعني، لما نيجي نتحط في اختيار بين امور الله وامور العالم، لما نيجي نحب العالم احنا بنعادي الله من غير ما ناخد بالنا، واحنا مش بنعمل مشيئته اللي هو عايزها. في آية جميلة بتقول لنا ان ارادة الله قدستكم، وآية تانية زيها بتقول كده ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وأنا لو صدقت النهاردة أن مشيئته الصالحة لحياتي أن نمشي في سكته وأعمل اللي هو عايزه، أنا ساعتها هصلي صلاة واحدة. عارف إيه هي الصلاة اللي كل الناس بيقولوها من غير ما يفكروا فيها؟ هقول له لتكن مشيئتك. ساعتها ربنا هيتمم لحياتي كل الأمور في أروع مستوى ممكن، وساعتها هلاقي نفسي مصدقه للدرجة اللي فيها ان انا اقول له انت مش ممكن تنساني. طب لا افرض العدو جه وقعد يقول لي كلام من الاكاذيب زي ما عمل مع حواء وزي ما عمل مع غيرها، افرض جه العدو، عدو اللي هو بتكلم عنه على عدو النفوس اللي هو الشيطان، لما يجي يقول لي على اكاذيب في ربنا ولاني ماسك في اله عظيم وماسك في كلام اله عظيم ما بينزلش الارض ابدا، السماء والأرض تزولان وحرف واحد نقطة واحدة من كلامه لا تزول، لو أنا مصدق ده ساعتها يجي العدو يقعد يقول يمين وشمال وأنا مش هصدقه ومش همشي في سكته. أنا النهاردة أشجعك يا رشاد على سنك الجميل ده تمسك في ربنا جامد وتصلي وتقول له بحبك يا ربي اللي فادتني، إن كنت فادتني وحبتني إزاي أنا النهاردة أشوف غيرك أسمع كلام حد تاني غيرك، أنا بسمع كلامك أنت وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. عايز أرنم ترنيمة، أنا عارف أن في تليفونات ممكن نأجلها شوية صغيرة لحد بعد الفاصل، إحنا قدامنا وقت صغير وهنطلع الفاصل وناخد التليفونات بعد الفاصل. الكلام جميل وأسئلة حلوة، لكن في ترنيمة بتقول قلبي أنت خايف ليه وبتدق بصوت مسموع، دي هدية يا رشاد، دي هدية ليك وللناس الحلوين اللي في سنك والناس اللي معاك وكل الحبايب الصغيرين، بس هحط في الآخر فيها عدد ترنيم. الترنيمة دي بتقول قلبي أنت خايف ليه وبتدق بصوت مسموع، ناسي يسوع ولا نسيت أنه أشبع الجموع؟ أنت ناسي؟ عارفين في كلمة جميلة في المعجزة بتاعت إشباع الجموع دي، أحطها قدامكم فكروا فيها. تقول لما رأى يسوع الجموع، يقول الكتاب عنه كده تحنن. عارف يعني ايه تحنن؟ قلبه اللي بيرق للعصفور، قلبه اللي مخلي باله من الصغيرة والكبيرة في كل الكون. انا هرنم له مش بس عشان برنامجنا اسمه هنرنم، لكن انا هفضل ارنم بفمي وقلبي. كاتب الترنيمة اللي جاية دي بيقول له اوعى يا قلبي تخاف تاني، ده رب يسوع اللي فداني. الكلام ده من رسالة روميا، بيقول الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه؟ أيوة كل شيء. يلا قول تاني، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. أشجعك قوي أنك ترنم وتقول لربنا الكلام ده، اوعى يا قلبي تخاف تاني، ده رب يسوع اللي فداني. واخد ترنيمة في الآخر بتقول ليلي أغاني واحتفال باللي فداني، مين هيفصل حبه عني ووعده قال لي انه لا ينساني، قلبي بيك فرحان. قلبي انت خايف ليه وبتدق بصوت مسموع؟ قلبي انت خايف ليه وبتدق بصوت مسموع؟ ناس يسوع ولا نسيت انه اشبع الجموع؟ ناس يسوع ولا نسيت انه اشبع الجموع؟ ده بيتم بالعصفور باكله وشربه بالطيور، ماشي معايا ضلمة ونور، حامين صخر الدهور. اوعى يا قلبي تخاف تاني، ده رب يسوع اللي فداني، مش ممكن ابدا هيسيبني او هينساني، مش ممكن ابدا هيسيبني او هينساني. ليلي اغاني واحتفال باللي فداني، مين هيفصل حبه عني ووعده ابدا لا ينساني؟ ليلي اغاني واحتفال باللي فداني، مين هيفصل حبه عني ووعده ابدا لا ينساني؟ قلبي بيك فرحان، قلبي بيك شبعان، اهتف وارنم ليك وادوس على الاحزان. قلبي بيك فرحان، قلبي بيك شبعان، أهتف وارنم بيك وادوس على الأحزان. قلبي بيك فرحان، قلبي بيك شبعان. إن شاء الله النهاردة كل الناس اللي يكونوا بيسمعونا النهاردة يصدقوا لينا إله عظيم مش بينسى ومش بيقسى، لكن إله عظيم عنده استعداد النهاردة يوصل ليك لحد عندك. هتكلم على حالة واحدة بس، زي ما كنا بنسمع من إخواتنا اللي قالوا في المداخلات، حالة واحدة فيها هو يحب إنه يكون بينسى خطايانا لما نعترف بيها. تعالوا نطلع فاصل صغير بسيط وثواني، خليكم معانا لأن ليكوا عندي شوية ترانيم كتير. أنا اتكلمت النهاردة أكتر ما رنمت، بس الموضوع حلو قوي وعجبني وانا نفسي متشجع بيه قوي قوي. تعالوا نطلع فاصل قصير ونرجع. ست سبعة تدعوكم لتكونوا ضيوفا اعزاء ومشاركين في برامجها التلفزيونية. شاهدوا برامج سات سبعة مباشرة على الهواء واستمتعوا بالترنيم العبادة والتعليم والاستماع لإجابات أسئلتكم وطلبات صلواتكم. وتواصلوا مع أحبائكم في كل مكان مع برامج سات سبع الحياة. معنا تليفون. أهلا يا مانو، أهلا بيك. مساء الخير يا ريكو. يمكنكم الكتابة إلينا لتقديم أفكاركم لتطوير هذه البرامج وعما تودون مشاهدته على شاشة سات سبع. نحن نقول نفتح أيدينا ونقول لك خلصنا يا رب. اليوم سيعمل الرب في وسطنا عجائب. بقول كلنا كغنم ضللنا من الرب. لما يوسف اتقابل بضيقات، لما ترمى في السجن بعديها طلع ملك. وبحتاج ان الروح القدس هو اللي ياخدني الى محضر الله. برامج على الهواء مباشرة في كل اسبوع تجمعنا معا على شاشة سات سبعة. إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات، إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا، تواصل معنا من خلال برنامج سكايب. على العنوان التالي سات سبعة تي في، من الاثنين للجمعة من 12 ل2 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات سبعة، من أجلك أنت. أهلا بكم مرة تاني أحبائي المشاهدين، وحنرنم وحلقة مجيدة أكرمنا بيها الرب جدا، وسيل من المكالمات وناس كتير بتحكي وردود أفعال جميلة سواء على الفيسبوك أو في الإيميلات. ربنا يباركنا ويشجعنا قوي ويدينا نتمسك بيه. وحلقة بعنوان أنا لا أنسى يقول الرب. عندي شوية ترانيم تاني كتير قوي. يعني قبل التليفون معلش هستأذنكم دقيقة واحدة، في ترنيمة بتقول إن نسيت الأم راضعها أن أنت لا تنسى، بتقول يا رب أنت وحدك فيك عزى قلبي ما من مرة طلبتك إلا وتنجيني. أنا هستأذنكم في ترنيمة التسجيلات النهاردة، في عندنا حاجة مش مظبوطة قوي اعذرونا، لكن احنا هنرنم ومتفقين إن احنا هنرنم وحاقولها لكم بعد شوية. بتقول مستسلم قلبي إلى الله، وهنعزفها وحنرنمها وحنتبارك بيها بنعمة الله. قبل التليفون بس هرنم يا رب انت وحدك فيك عزى قلبي. اشجعك حط وجهك قدام الرب، ثبت عينيك عليه وقول له الرب النهاردة انا مصدقك انت وكفاية عليا، انت وحدك انت كفاية لينا. يلا قولوا معايا ترنيمة قديمة ومعروفة وسهلة وجميلة، يلا قولوا معايا. يا رب انت وحدك فيك عزى قلبي، ما من مرة طلبتك إلا وبتنجيني. يا رب انت وحدك فيك عزى قلبي، ما من مرة طلبتك إلا وبتنجيني. قلبك كله حنان يا رب يا حنان، قلبك كله حنان يا رب يا حنان. إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، أنت لا تنسى. وقعت في ضيقة والأعداء حواليا، ألاقيك ربي حبيبي ماسك بإيديا. وقعت في ضيقة والأعداء حواليا، ألاقيك ربي حبيبي ماسك بإيديا. في إيدي قلبك كله حنان يا ربي يا حنان قلبك كله حنان يا ربي يا حنان إن نسيت الأم رضيعها أنت لا تنسى الأم رضعة أنت لا تنسى أنت لا تنسى وعدت وقلت يا ربي دايما أنا معكم وإن كنت أنا معكم يبقى من عالي وعدت وقلت يا ربي دايما أنا معكم وإن كنت أنا معكم يبقى من عالي قلبك كله حنان يا ربي يا حنان قلبك كله حنان يا ربي يا حنان رضعها أنت لا تنسى إن نسيت الأم رضعها أنت لا تنسى أنت لا تنسى أنت لا تنسى إن نسيت الأم الرضيع أنت لا تنسى. الترنيمة دي لما التنيمة دي جت بدري قوي فيمكن في 76 انا احيان كتير جدا كنت ارنمها ونسيوني امي وابويا انت ما تنسانيش ونسيت الام رضعها انت لا تنساه. يعني داود في مزمور 27 وحتى ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني. اتشجع اتشجع. انا عايز اقول لك انه يعني الرب احن من احن حد عليك. واوعى تفتكر في مره زي اختنا اللي بعتت بتقول انها اتظلمت وانها تعبانه جدا. اشجعك اشجعك قوي النهارده ترجعي من جديد تثقي في الرب وشوفي الرب هيعمل ايه. معانا سامي من القاهره. سامي اتفضل. من المنيا. زعل ان انا قلت من القاهره عشان هو المنيا. طيب معلش ممكن يبقى يرجع. طب معلش استنوا علينا شويه في التليفونات. في ترنيمه جميله قوي بتقول ماشي معايا اللي فداني مش ممكن ابدا ينساني مالي حياتي هتاف واغاني ووعد يجي قريب تاني. هحط معاها عدد انا مشغول بيه. هو احنا مش مرتبينه ومش حاطينه حتى في الجدول بتاعنا. معلش اعذرونا. فيها عدد في الترنيمة اللي بتقول ده جمال وبارع بارع أجمل من كل الناس. بتقول الناس يمكن ينسونا لكن يسوع أمين. أنا بهديه هدية لأختنا اللي بعتت المسج. الناس يمكن ينسونا يعني أو على رأي أخونا زكريا ستور وربنا يباركه اللي بيقولك الناس لازم ينسونا لكن يسوع أمين. في الضيق بيتركونا لكن يسوع معين هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأنين. أنا هرنم حتى 3-4 أعداد من الترنيمة بتاعت ماشي معايا اللي فداني وححط في الآخر العدد بتاع الناس يمكن ينسونا أو الناس لازم ينسونا. ما عرفش هقولها إزاي. جي يلا قولوا معايا وفرحوا معايا بالرب. ماشي معايا اللي فداني مش ممكن ابدا ينساني مالي حياتي هتاف واغاني ووعدي يجي قريب تاني ووعدي قريب تاني ووعدي يجي قريب تاني. ميت كنت عطاني حياة اصبح قلبي بيت لله. ديني كبير هو اللي وفى هقضي حياتي المجد وصلاة هقضي حياتي المجد وصلاة هقضي حياتي المجد صلاة، لما عدوي يجي حارب إما بمدح وإما تجارب، وسط الريح تملاني الراحة طول ما معايا يسوع في القلب، طول ما معايا يسوع في القلب، طول ما معايا يسوع في القلب. مين يقدر يفصلني عنه؟ مين يقدر يخطفني منه؟ فيا بتكمل روعة فن مهما يقولوا الناس ويظن، مهما يقولوا الناس ويظن، مهما يقولوا الناس ويظن. عهدي أجاهد طول أيامي مهما اشتدت بيا ألامي، لازم يشهد عنه كلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي. الناس يمكن ينسونا لكن يسوع آمين، بيتركونا لكن يسوع معين، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأني، هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأني. جمال بارع بارع أجمل من كل الناس، نور وجهه سطع سطع كل محبة وإحساس، مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. مين يمسح دمع عيوني إلا يسوع الحبيب، دمت علشان يفديني مطعم على الصليب، وأنا قلبي في عز جراح يلاقيه هو الطبيب، وانا قلبي في عز جراح يلاقيه هو الطبيب، يلاقيه هو الطبيب. ده جمال بارع بارع اجمل من كل الناس، وجهه صاطع صاطع كل محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان، دورت في كل. ربنا ينفع ينسى ايه؟ ربنا ينفع ينسى ايه؟ ربنا ينفع ينسى في حالة واحدة، ينسى خطايانا. الله، ده احنا فاهمين ان ربنا واحد قال لي كده، يعني اقول الصدق في المسيح، قال لي كده بحصر اللفظ، قال لي ربنا في ذهني الشخص أبو عنين بالطق شرار وماسك دفتر كبير وعمال يكتب، ايه عمل خطيئة؟ ايه اكتب عليها عمل خطيئة؟ ايه عملت ايه؟ ايه اكتب عليها دي عملت خطيئة اكتب، ويدون الخطايا ويدون السيئات، ويعني والقليل من الحسنات، ويمكن يمكن يمكن في يوم من الأيام الحسنات يذهبن السيئات. أنا عايزك تبص ربنا بصة تاني مختلفة خالص. ربنا فعلا بيفتكر الخطايا، فعلا بيفتكرها ويفضل فاكرها، إلا في حالة واحدة نفتكرها احنا. أول ما نفتكر خطايانا قدامه حالا هو بينساها. ركز في الكلام اللي هتسمعه ده. ربنا يفضل فاكر خطايانا كويس جدا طول ما احنا ناسينها، طول ما احنا لاهيين عنها وبعيد عنه، طول ما احنا مش واخدين بالنا، طول ما احنا ناسين خطايانا يفضل هو فاكرها. واول ما نفتكر خطايانا قدامه حالا ينساها. تاني ربنا يفضل فاكر خطايانا، لانه نسيانه ده زي ما قلت لحضرتكم هو اكبر من الزمن، وما عندوش خطايا بتسقط بالتقادم زي القضايا والشيكات، ما عندوش ده. عنده حاجة واحدة بس، عنده واحد يجي يقول له أنا على حساب عمل المسيح جاي بستخبى في غفرانه وفي فداه، اقبلني. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. خطاياكم لا أعود أذكرها. إمتى يا رب مش هتذكرها؟ لأني أنا هو ياريت لو الآية دي موجودة على التكست نجيبها. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي. عارف؟ الحاجة الوحيدة اللي النهاردة تنفع الواحد فينا انه يستخبى فيها وينفع يجي يكلم الله عن خطايا، عن خطايا الواحد، يعني يقدر يكلم اكلم ربنا عن خطاياي، خلينا اسميها كده، اشكركم. انا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. عارف امتى؟ لما تيجي تقول له خطاياي اهي انا بعترف لك بيها. عارف ان امنت بقلبك واعترفت بفمك؟ هو امين وعادل انه يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. على اساس عمل المسيح النهارده في ليك غفران، وفي ليك غفران بقى مش واحد هيحط تحفظ القضيه على جنب، لا، تحفظ القضيه دي تبقى موجوده او مثلا مع وقف التنفيذ، لا، ده أنا عايز أقول لك إنه الغفران النهاردة يخليك بدم المسيح النهاردة مغفور الخطايا، يعني كأنك ما عملتش خطية، ويطرحها في أعماق البحر. الكلام اللي كنا سمعناه من شوية، طبعا ما فيش حاجة اسمها بحر النسيان مع إنه التعبير مشهور عند الناس، بس ده موجود عند الناس. الرب بيطرح في أعماق البحر، يعني لا تعود تطفو من جديد خطايا عنا، غفرت ومحيت بدم المسيح. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، عشان أنا اللي عملت ده بنفسي وقبلت غفرانك واعترافك. عارف نفسي أصلي معاك، نفسي أصلي مع أختنا اللي بعتت الرسالة دي، ونفسي يلي بتقولي أنا مشكلتي كبيرة ومش قادرة أحب المسيح رغم إيماني إنه هو الله وإنه اتصلب عشاني، ومش قادرة أقرأ في الإنجيل أو أصلي، ومحتاجة جدا إرشاد وصلاة. حد يقول لي خليني أقولك ببساطة قلب يا أختي، النهاردة أنت محتاجة الرب، محتاجة النهاردة لنفسك إنك تأخذيه لنفسك مش لكل العالم. فعلا هكذا أحب الله العالم، بس لكي لا يهلك كل من يؤمن به. المسيح جيت صلب لأجلك بغض النظر أنت اتولدتي في أي بيت أو من أي خلفية. ربنا النهاردة عنده استعداد يقبلك. فتحة حضنه على الصليب دي كان بيحتضن فيها كل إنسان رجع له، حتى اللص، سامحيني ومش قصدي أني أقلل منك، حتى اللص هو قبله. أنا عايز أقولك أنه أنا هصلي لأجلك دلوقتي قبل ما نكمل الكام ترنيمة، لأنه الدقايق اللي بقي لنا قليلة قوي. هصلي من أجلك صلاة خاص بطلبة خاصة جدا، إن الرب يوصل لقلبك في هذه الليلة ويعرفك سلامه اللي من النوع اللي ما يعرفش يديه العالم، هو يديه، وهدوء وسكينة. وإن كنت خايفة على الأبدية هو ضامن الأبدية، لأنه هو عارف بيعمل إيه. واليوم اللي غفر فيه الخطايا مش غفرها الحينما يفتحها عشان خاطر يدين عليها، هيعمل كده مع الأشرار الذين لم يحتموا في دم المسيح. تعالي واحتمي في دم المسيح، ليكي في غفران وليكي عنده قبول بكل ما تعني الكلمة، بغض النظر عن مدى، اعذريني في الكلام اللي بتسمعي، مدى الشر أو الخطية اللي انت كنت فيها أو مدى التعب والأزمة اللي عندك. الرب يقبلك. صلي معايا. يلي بتعرف، يلي بتعرف تصنع من الموت حياة ونحن أموات بالذنوب والخطايا، أحيتنا معاك يا ربنا يسوع. شكرا ليك لأنه على الصليب دفعت الثمن وقمت عشان تعلن بحياتك إنك إله حي. أنت قلت لتلاميذك كده، أنا حي وأنتم ستحيون. ما كناش هنعرف نعمل إيه لو أنت فضلت ميت، كنا هنموت وهنضيع ولا رجاء لينا. متشكرين ليك لأجل رجانا اللي فيك وفي دمك وفي غفرانك يلي بتعرف وحدك تغفر الخطايا. الخطية كانت، الغلط كان في حقك أنت، وانت اللي قبلتنا على حساب عمل الصليب وعلى حساب دم المسيح. عشان كده احنا مش هنجيب لك ضحية حيوانية نذبحها، لانك انت كنت بالنسبة لنا الذبيح الاعظم اللي قبلتنا على حساب فداك ودمك. بصلي لك لاجل اختنا اللي بتسمعنا دلوقتي، ولاجل عظمة يا رب تحريك ضميرها من جوه، وانا متأكد انك يا رب خليتها تكتب الكلمات دي، اوصل ليها لحد عندها النهاردة يا رب، واظهر ليها محبتك واظهر ليها عظمتك وغفرانك. شكرا ليك من كل القلب. مش هقولك حسن ظروفها عشان اللي هي كتباه والمشاكل، لكن هقولك حاجة واحدة، انت تعرف ازاي تصنع للإنسان راحة وسلام. بصلي لأجل إخوتي اللي بيسمعوني الكبار والصغيرين، وصلي لأجل قوة يا رب النهاردة تشجع بيها كل نفسية محطمة. يا رب النهاردة خد في باطك وفي حضنك ناس من اللي أتعبهم العدو، وأنا أنتهر في اسمك النهاردة عشان خطر ما يجيش يلتقط يا رب البزار من قلب أي حد فينا. أوصل بكلمتك، أوصل بمحبتك لكل اللي بيسمعونا. ليك السجود. هاللويا. أمين. أشجع كل واحد فينا، أشجع كل واحد فينا سمع الكلام دي، الكلام ده والدقايق الجاية دي يتهلل معانا. مش هقدر أخد تليفونات كتيرة، ممكن أخد تليفون واحد. سامي تفضل. ألو. ألو. ما أعتذر لك كتير أخونا سامي على التأخير، قالوا لي دلوقتي أنك قاعد مستني. تفضل علي صوتك شوية بليز. علي صوتك. سامي ملاوي. أهلا بيك يا أخونا سامي. ربنا يباركك كتير ويستخدمك تعيش. على اختيارك للعنوان ده في الوقت اللي احنا فيه. أمين. احنا نشكر ربنا ان هو فعلا مش بينسانا ابدا. صحيح. انا في قصة في مخي عن يوسف، رغم ان رئيس السقاوة الخربزين نسوه لكن ربنا ما نسهوش. صحيح صحيح، عندك حق. رئيس السقاط نسيه، لان رئيس الخبازين زي ما انت عارف ان هو يعني الملك قضى عليه بالاعدام، لكن رئيس السقاه نسيه فعلا قدام فرعون، لكن الرب ما نسيهوش. اشكرك لاجل الملحوظه بتاعتك. انا اشجعكم قوي قوي تسمعوا معايا الترنيمتين ثلاثه القليلين اللي جايه. انا كان عندي ترانيم اكتر، انا متاسف اني اتكلمت اكتر، بس انا وصلت يعني كان نفسي النهارده اوصل كل مشاعر قلب ربنا لكل واحد فينا. التنمتين واحدة فيهم بتقول مستسلم قلبي إلى الله، لا فرق في بر وأمواه، فمهما صار ليلا النهار أبي السماوي ليس ينساني. أنا أشجعك قوي قوي. أنا كنت حاططها ترنيمة التسجيلات، بس هنرنمها زي ما احنا متفقين، وهنرنم وهنفرح بنعمة الله، مش كده؟ يلا بينا، يلا افرح معايا وهدى وقول للرب الكلام الجميل. مستسلم قلبي إلى الله، لا فرق في بر وأمواه، فمهما صار ليلا النهار أبي السماوي ليس ينساني، مستسلم فكيف ينساني، برا وبحرا فهو يرعاني، ربي الحنون نفسي يصون، أبي السماوي ليس ينساني. إن الطيور اعتني بها، من جوعها أطيار يحميها، هل يا ترى ينسى الورى، أبي السماوي ليس ينساني، مستسلم فكيف ينساني، برا وبحرا فهو يرعاني، رب الحنون نفسي يصون، أبي السماوي ليس ينساني. للأسف مش قادر أرنمها كلها عشان الوقت بتاعنا مقصر جدا، بس عايز أقول لكم على حاجة جميلة في آخر ترنيمة. كاتب الترنيمة بيقول لو أنت خايف فعلا من بكرة، لو أنت خايف فعلا من بكرة، عايز أبلغك معلومة إن اللي ماسك بكرة إلهي. كل واحد مصدق هذا التصديق الشخص ده هيستريح جدا، واللي مش مصدق ده هيعيش طول عمره تعبان. أعلموا شيئا يقينا، ربي ممسك يدي. لو أنت الآن تعبان النهاردة، تعالى وصدق إن ربنا مش هينساك. اتشجع معايا ورنم الكلمة الجاية، يلا معايا. أجهل ما سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف عنده، همي ما يصير نور آتيا، غرضي أن أرضي ربي في الحياة والممات، لست أدري ما يكون من حياة يقينا، ربي ممسك يدي. أجهل مستقبلاتي، أجهل ما سيكون، إنما أعلم أن سيدي أبو فهو يعنى بالطيور، هكذا بيعتني، دمه يكفيني سترا، روحه ملأني، لست أدري ما يكون من حياة أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي، ربي ممسك يدي. آخر ترنيمة في الوقت القليل اللي باقي في الخمس دقايق بتقول: هل تعبت جدا دونما معين؟ أم لقيت صدا يا أخي الأمين؟ معلش أعذروني الناس اللي اتكلموا، أرجوهم يعذروني، أنا عارف، عارف إن إحنا ما قدرناش ناخد كل المكالمات والموضوع كبير، لكن أنا عايز أشجع إخواتنا الباقيين اللي بيسمعوا بالكلمات دي، اصطبر قليلا، ربنا يفهم، وعده قد قال إنه يعلم، هو لا ينسى، هو يعرف الصغيرة والكبيرة. يمكن دي الترنيمة اللي نطلع بيها لحد الآخر، اتشجع واسمع وافرح واهتف للرب. يلا اللي عارف يقول معايا. هل تعبت جدا دون ما معين، أم لقيت صدر أخي الآلي؟ اصطبر قليلا، ربنا يفهم، وعده قد قال إنه يعلم. ربنا يعلم إنه المسيح، فاسمع نداء حتى تستريح. دعك ما أقل بهجة أو غم، ثق ووعده اقبل، ربنا يعلم. يرفع المعاثر من على الطريق، وهو معك سائر إنه الرفيق. يعلم المصاعب لا تراعي الهم، وانسى ذي المتاع، ربنا يعلم. ربنا يعلم إنه المسيح، فاسمع نداء حتى تستريح. دعك مما أقبل بهجة أو غم، ثق ووعد قبل، ربنا يعلم. في لظى التجارب قادر شادي، ما في النوائب حارس آتي. حيث ما يقول سر ولا تندم، ليس ما يزاد، ربنا يعلم. ربنا يعلم إنه المسيح، فاسمع النداء حتى تستريح. دعك مما أقبل بهجة أو غم، ثق ووعد تقبل، يسوع يعلم. طيب في ترنيمة جميلة، بما ان لسه باقي لنا دقيقة، في ترنيمة جميلة قوي بتقول كده: ونسيوني كل الناس، يسوع مش راح ينساني، اللي اعطاني الخلاص ومات علشاني، عن قريب هيجيني وللسما يوديني، افرح عندما اراه وينسيني انين. ابتهج معايا، وقريب جدا قريب جدا هينسينا ويمسح كل دمعة من عيوننا. ونسيوني كل الناس، يسوع مش راح ينساني، اللي أعطاني الخلاص ومات علشان، عن قريب هيجيني لسه ما يوديني، عن قريب هيجيني عندما أرى وينسيني أنين، أفرح عندما أرى